الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز الاتفاق مع العمال الحرفيين الذين يعملون تحت كفالتي على نسبة معينة من الدخل كـ50% أو 30% لي والباقي له؟ الحمد لله، هذا الاتفاق بينك وبين مكفولك من العمال أيا كانت صناعته أمر يجوز، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في العقود الحل والإباحة، إلا تلك المعاملات والعقود التي تتضمن تحليل شيء من الحرام أو تحريم شيء من الحلال. ولكن هذا الجواز الذي أطلقته في أول الفتية أقيده بشرطين، لا بد من توفر هذا الشرط، هذين الشرطين للقول بالجواز. الشرط الأول أن يكون الاتفاق بينك وبينه على أجزاء معلومة لا على مبالغ معينة، بمعنى أن تقول له: اذهب للعمل وربع ما اكتسبته لي، أو نصف ما اكتسبته لي، أو ثلث ما اكتسبته لي، وهكذا. فيكون التحديد بالأجزاء المعلومة. لا يجوز لك أن تقول: ولي كل شهر 300 ريال أو 500 ريال أو نحوها. فالتحديد لا يكون بالنقود المعينة أو المبالغ المحددة، وإنما يكون بالأجزاء، لأن هذا من باب إقامة العدل الذي لا تقوم المعاملات إلا عليه. والمتقرر عند العلماء أن العدل أصل من أصول صحة المعاملات، لأنه إن اكتسب 3 ريالات فلك ريال وله ريالان إذا كنتما قد اتفقتما على ثلث المكسب، وإذا كان كسبه في شهر من الشهور 300 ريال فلك 100 وله 200، يعني أنت مشترك معه في قليل الربح وكثيره في الجزء الذي حددته ثلثا أو ربعا أو نصفا أو غير ذلك. ولا ظلم في هذا التحديد على العامل، لأنه إن اكتسب كثيرا اشتركت معه، وإن لم يستطع أن يوفر المكسب المطلوب فأنت تشترك معه في قليل المكسب وكثيره، فلا ظلم لا عليك ولا عليه. ولكن إذا حددت مبلغا معينا فلربما يكون هذا التحديد فيه ظلم على العامل، يعني ربما تحدد 300 ريال كل شهر ويجتهد هذا المسكين ولا يستطيع أن يكسب ذاك الشهر إلا 50 ريالا أو 100 ريال، فيضطر أن يستلف أو يستديم ما تبقى لك حتى تمكنه من الاستمرار في العمل، وهذا الظلم مدفوع شرعا، فلا يجوز ظلم أحد من الناس لا كفيلا ولا مكفولا ولا قويا ولا ضعيفا. فالعدل أصل من أصول الشرع، فإذا يجوز هذا بشرطين. الشرط الأول بينته لك، وهو أن يكون التحديد بالأجزاء المعلومة كثلث أو ربع وهكذا. الشرط الثاني أن لا يتضمن هذا الاتفاق مخالفة نظام مقرر في بلدك، فإذا كان ولي الأمر يرى أن هذا التصرف ربما يضر بالناس ويوجب الشر عليهم، لأن هذا العامل إذا كان يعمل على حسابه فإنه ليس ثمة مرجعية له، فربما يقع في ترويج مخدرات أو صناعة خمور أو يضر الناس في أعراضهم أو يضر الناس في دينهم أو يضر الناس في مالهم، فكل هذا من الأمور المحرمة. فإذا رأى ولي الأمر أن إطلاق العمال في شوارع بلده بهذه الصورة بحكم هذا الاتفاق الذي بين العامل وكفيله يضر بمصلحة البلد ويوجب المفاسد فمنعه، فلا يجوز للكفلاء أن يعقدوا مع مكفوليهم مثل هذا العقد، مع أنه جائز شرعا، لكن ولي الأمر له حق التصرف في منع ما هو جائز إذا رأى أن منعه يوجب مصلحة، لأن المتقرر عند العلماء أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فإذا كان نظام بلدك لا يمنع، وكان الربح الذي تريده من هذا العامل محددا بالأجزاء المعلومة كثلث وربع، فتلك معاملة صحيحة مليحة لا غبار عليها، لأن الأصل في العقود والمعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، والله أعلم.